سبحان من في لوحه المحفوظ قد خط القلم ما كان أو ما قد يكون. سبحان من في لوحه المحفوظ قد خط القلم ما كان سبحان من جعل الحياة لنا ووافى بالنعم الغيب يعلمه العليم. سبحان من جعل الغيب يعلمه العليم الغيب يعلمه العليم سواك ربي ما علم كل العلوم كنزتها والغيب ما غيبته وإذا أردت فمظهر كل العلوم كنزتها والغيب ما غيبته وإذا فمظهر ما